نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستكمل ما شرحنا سابقا. قد بدأنا في كتاب الطهارة وأنهينا باب المياه، واليوم ندخل في الباب الثاني وهو باب الآنية. والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء. وناسب أن يكون باب الآنية بعد باب المياه، لأنه في الغالب توضع المياه في الآنية للوضوء، فكان هذا الباب بعد باب المياه. وإلا فإن الآنية لها صلة بباب آخر وهو باب الأطعمة، لأن الأطعمة توضع فيها الآنية، لكن وضع العلماء باب الآنية بعد باب المياه لأن سببه أقرب من السبب الآخر، وإذا كان هناك سببان فيقدم الأقرب وهو أن يكون بعد باب المياه. هذا الباب باب الآنية له قاعدة، وهي أن الأصل في الآنية الحل والطهارة. الأصل في الآنية الحل والطهارة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه هي قاعدة الآنية. وأنا أتمنى أن يكون هناك من يتابع بكتابة القواعد، فإن القواعد الفقهية والأصولية مهمة جدا لطالب العلم، حيث تضبط كثيرا من المسائل. فنحب إن شاء الله في نهاية الفصل نشوف كم قاعدة كتبنا في شرح هذه الأبواب. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، يعني يحرم استعمال الذهب والفضة سواء كان في الطهارة، كان يتوضأ بإناء الذهب والفضة، أو في غير الطهارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا الحديث نص على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وأخذ العلماء بعموم هذا الحديث في الاستعمال في غير الشراب والطعام. ونقل كثير من العلماء الإجماع على عدم جواز استخدام آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء كان في الطعام أو الشراب أو غير ذلك. منهم ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن المفلح في المبدع، والنووي وابن قدامة وغير ذلك، وغيرهم من العلماء نقلوا الإجماع على التحريم مطلقا. يشير المؤلف رحمه الله في قوله في طهارة ولا غيرها أن هناك أمرين: هناك استعمال وهناك اتخاذ، استعمال الآنية واتخاذ الآنية. الاستعمال التلبس بالانتفاع بالشيء، التلبس بالانتفاع بالشيء، هذا يسمى استعمال. كان أستعمل إناء ذهب أو فضة وأضع فيه الماء وأتوضأ منه أو أشرب منه، فهذا التلبس بالانتفاع به. أما الاتخاذ فهو الاقتناء إما للزينة أو عرضه للبيع والشراء، فهذا اتخاذ. وعند جماهير العلماء ومنهم من نقل الإجماع التحريم مطلقا. هناك من الفقهاء من يرى الفرق وقال بأن الحديث نص على تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، وقال يجوز الاستعمال في غير ذلك، لكن في الحقيقة نقل الإجماع في ذلك على التحريم مطلقا، كما ذكرنا عن ابن عبد البر وابن المفلح والنووي وابن قدامة وغيرهم. العلة في التحريم: أولا ورود النص، وهو نص صحيح أنه تكلم عن الآنية الذهب والفضة في الشرب والأكل فقط، لكن هذا من باب الغالب. ثانيا العلة قالوا الإسراف والتبذير استخدام هذه الآنية لأنها غالية الثمن. ثالثا قالوا فيه تشبه بالكفار. ورابعا فيه كسر لقلوب الفقراء. فهذه أربع علل قيل في تحريم استعمال الذهب آنية الذهب والفضة: ورود النص والإسراف والتبذير والتشبه بالكفار وكسر لقلوب الفقراء. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. قد ينكسر الإناء فيحتاج إلى شيء يضبب به هذا الكسر، مثل ما نقول ترقيع رقعة أو شيء يلم هذا الكسر، فهذا يسمى المضبب. مثل كأس فيه مثلا عروة مكسور شيء منها فيوضع شيء من الفضة. قال: حكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. الأصل أن المضبب إذا كان من الذهب والفضة فهو محرم، يأخذ حكم الحكم السابق، إلا إذا كانت الضبة يسيرة ومن الفضة. إذن المعفو عنه لابد فيه من ثلاث أمور: أن يكون ضبة هذه مثل ما نقول ترقيع بسيط، وأن تكون من الفضة، وأن تكون يسيرة. ضبة من الفضة وأن تكون يسيرة، بعضهم يزيد رابع أن تكون للحاجة، يعني يتعلق بها غرض غير غرض الزينة، فهذا حكم ضبة الفضة. وسدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان له قدحا فاتخذ مكان الشعب هذا المكسور سلسلة من فضة، وهو في صحيح البخاري سلسلة من فضة، فقالوا هذه ضبة يسيرة يجوز وضعها. هل تجوز ضبة الذهب؟ الصحيح أنه لا تجوز، لا تجوز أن تكون ذهبا. لماذا؟ أولا لم يرد النص بها، النص ورد في ضبة الفضة، وأما الذهب فلم يرد بذلك نص. ثانيا لو كان ذلك جائزا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعب الذي انكسر ووضع الذهب، ومعروف أن الذهب يعني أنفع من الفضة في ذلك، فالصحيح أنه لا تجوز ضبة الذهب. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نقعدنا قاعدة وهي الأصل في الآنية الحل والطهارة، سواء كان الإناء من خشب أو من فخار أو من نحاس أو إلى آخره، فالأصل فيها أنه طاهر. يقول: يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها حتى ولو كانت ثمينة كالياقوت وغيرها، لأن النص جاء في الذهب والفضة. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يعني يجوز أن نستعمل أواني أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ويجوز استعمال ثياب أهل الكتاب. فهنا مسألتان: الأولى استعمال أواني أهل الكتاب، الثانية استعمال ثيابهم بشرط عدم العلم بنجاستها. ما هو دليل طهارة آنية أهل الكتاب؟ أولا الأصل كما ذكرنا في القاعدة، وهو داخل في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويشمل هذا آنية المسلمين وآنية غير المسلمين. ثانيا أن الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. فأحل الله عز وجل ذبائح أهل الكتاب، ولا يمكن أن يكون الطعام إلا بآنية، فهذا دليل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. ومما يدل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة، والحديث في صحيح البخاري، وهذه الشاة كانت ليهودية، ولا شك أنها طبخت في إناء، فدل على حل وطهارة آنية أهل الكتاب. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة امرأة مشركة، وهذه نوع من الآنية من جلد ونحوه، فدل على طهارتها وحلها. وما زال المسلمون يستولون في المغازي على آنية أهل الكتاب وثيابهم وغير ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أو بعدم الاستفادة منها، فدل على أن طهارة على أن آنية أهل الكتاب طاهرة. الثاني استعمال أواني ثياب أهل الكتاب. طبعا في حديث قد يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن آنية أهل الكتاب قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. وبعضهم قال هذا يدل على التحريم، لكن قال العلماء الحديث هذا يدل على أن الأولى هو التنزه منها إن وجد غيرها. وقالوا أنه يحمل على أناس معروفون بمباشرة النجاسات، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أما استعمال ثياب أهل الكتاب فأيضا أمر جائز، وهو الأصل كما ذكرنا، ولا دليل على النجاسة. بدن الكافر ليس نجسا نجاسة حسية، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل النجاسة هنا حسية؟ ليست حسية. لو أن إنسانا صافح يهوديا أو نصرانيا، هل انتقلت النجاسة ليده؟ لا، هذه نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، لذلك ثيابهم طاهرة وليست نجسة. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله عن الميتة، ويقسمها إلى ثلاث أقسام في النهاية، يعني هي قسمة ثلاثية. ما هو داخل الميتة من اللحم والشحم وغيره، وما هو خارج الميتة أعلى الجلد كالشعر والصوف وغيرها، وجلد الميتة. فعندنا ثلاثة أمور نريد أن نعرف حكمها: نفس الميتة من لحم وشحم وغيرها، وجلدها، وما على الجلد من شعر وصوف ووبر. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. هذا الآن ما هو ما على هذا جلد الميتة من الصوف الشعر، ويدخل في ذلك الوبر الريش، كله طاهر. دليل قوله تعالى في معرض الامتنان: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذه جاءت في معرض الامتنان فدل على حلها. قالوا أيضا لأنها لا حياة فيها أصلا، الشعر والوبر والريش والصوف ليس فيه حياة ولا تحله الحياة، فلا يدخل في حكم الميتة النجسة المحرمة. وقد اتفق العلماء بالإجماع أنه إذا جز من البهيمة الشعر والوبر والصوف فهو طاهر بالإجماع، يعني إذا قطع جزء من البهيمة شعرها ووبرها أو صوفها باتفاق العلماء من الطاهرات. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الآن احنا قسمنا الميتة ثلاث أقسام، قسم أول انتهينا منها، ما على جلد الميتة من صوف أو وبر أو شعر أو ريش فهذا طاهر لأنه لا تحله الحياة وليس فيه حياة أصلا. الآن نأتي إلى حكم الجلد نفسه. يقول مالف رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا مذهب الحنابلة أن الجلد نجس حتى وإن دبغ، سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ فهو نجس. الدباغ هو تنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء بطريقة معروفة، هذا هو الدباغ. فهنا عندنا الآن جلد الميتة، الميتة كما سيأتي نجسة، فجلدها نجس، هل يطهر بالدباغ؟ قال المؤلف لا يطهر. لماذا؟ قال أولا لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يطهر أبدا. الآن الروث أو العذرة هذه لو صببنا عليها تنكر ماء تطهر؟ ما تطهر، فهي نجسة العين. فقالوا أن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يطهر ولا يمكن أن يطهر، هذا واحد. ثانيا سدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالإهاب، إهاب الجلد، فهو حديث عام في أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فدل على نجاسة الجلد مطلقة. هناك رواية أخرى وهي يعني الأرجح والله أعلم أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، لأن عندنا أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ذكاة الأديم طهور الأديم ذكاته، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر. أما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فحكى كثير من أهل العلم نسخ هذا الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال يطهرها الماء والقرض، طهرها الماء والقرض، فبين أنها يطهر هذا الجلد بالماء وبغيرها من المنظفات. وبعضهم قال بأن الحديث أصلا حديث ضعيف لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلا يستدل به على نجاسة الجلد حتى وإن كان مدبوغا. وبعضهم قال أصلا الحديث ليس فيه نجاسة الجلد بعد الدبغ إنما قبل الدبغ، لأن معنى الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، لا تنتفع من الميتة بإهاب يعني قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فانتفع به. وهذا جمع طيب بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى تدل على الطهارة بعد الدبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وكذلك عظامها، وكذلك عظامها يرجع إلى العبارة السابقة وهي كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، إذن العظام نجسة. فقوله وكذلك عظامها يعني عظام الميتة نجسة وليست طاهرة. لماذا؟ قالوا لأن العظام جزء من الميتة، العظام جزء من الميتة، وعندنا الميتة نجسة فالعظام نجسة، ولأن العظام تحلها الحياة، فيها حياة. قال من يحيي العظام وهي رميم، إذن فيها حياة، وما دام أنها فيها حياة تحلها الحياة فهي فحكمها كحكم الميتة وهو النجاسة. هناك رواية أخرى رجحها ابن تيمية رحمه الله وهي أقرب أن العظام ليست بنجسة. لماذا؟ قالوا أولا لأن ليس فيها حياة كاملة، وصحيح فيها حياة لكن ليس فيها حياة كاملة، ولا يحله الدم هذه العظام، فقالوا هي أشبه بالظفر وأشبه بالشعر، أقرب بذلك. وأما قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، قالوا في تقدير من يحيي أصحاب هذه العظام وهي رميم، فالأصل قالوا الطهارة، وهذا أقرب والله أعلم. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي إلى آخر كلام. هذا الآن الجزء الثالث. إحنا عندنا الميتة ثلاث أقسام، قلنا القسم الأول ما فوق الجلد وهو الشعر والوبر الصوف الريش، فهذا طاهر لأنه لا تحله الحياة. الثاني الجلد، جلد الميتة نجس لكنه يطهر بإيش؟ بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. عندنا الثالث ما كان داخل الميتة وهو اللحم والشحم ونحوه، فهذا نجس، وحكى الإجماع على نجاسة الميتة جمع من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ذكر أن الميتة نجسة بالإجماع. بعض الفقهاء يستدل لنجاسة الميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، يعني إذا قرأنا ما هو دليل تحريم الميتة، قالوا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ يعني عندنا الآن هل كل محرم نجس أو كل نجس محرم؟ أول والثاني؟ ثاني. إذن ما هي القاعدة؟ القاعدة نقول، سجل القواعد، القاعدة تقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. الآن هل يجوز للإنسان أن يأكل السم؟ حرام صح؟ هل هو نجس؟ ليس بنجس، ليس كل محرم نجس. حتى قال الشوكاني رحمه الله ما رأيكم بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم؟ الجواب عندكم، ما يصير، هو لا علاقة بين التحريم والنجاسة. ليس كل محرم فهو نجس، هناك أمور كثيرة محرمة ليست نجسة، لكن النجس محرم، الميتة نجسة محرمة الأكل، فهي قاعدة صحيحة كل نجس محرم وليس كل محرم نجسة. إذن استدلال بعض العلماء بل كثير من العلماء في باب الميتات لنجاسة الميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة في الحقيقة استدلال ضعيف. إذن ما هو دليل نجاسة الميتة؟ أولا إجماع، في إجماع نقله ابن تيمية وغيره من العلماء، ويمكن الاستدلال بالحديث السابق عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قالوا هذا مقرر في نفوس الصحابة أن الميتة إيش؟ نجسة لا ينتفع بها، ففيه إشارة لنجاستها لأنه قال إنها ميتة. كل ميتة نجسة، هذا هو الأصل أن كل ميتة نجسة. ما هو الاستثناء؟ عندنا أكثر من استثناء. الاستثناء الأول إلا الآدمي، يعني إذا مات الآدمي فهو طاهر، فالآدمي الإنسان الآدمي طاهر حيا أو ميتا، لا يحكم على الآدمي بأنه نجس. ما هو دليل ذلك؟ أبو هريرة رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالك يا أبو هريرة؟ قال إني جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن الآدمي طاهر حيا وميتا، هذا هو المذهب وهو الصحيح. في رواية أنه نجس ينجس، لكن الصحيح أنه طاهر حيا وميتا. هل يشمل هذا الكافر؟ نعم، على القول الصحيح يشمل الكافر سواء كان حيا أو ميتا، فهو طاهر طاهر العين. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نسيت أن أذكر أثر بالنسبة للعظام، هناك أثر عن ابن شهاب الزهري ذكره البخاري معلقا، يقول أدركت ناسا من سلف العلماء كانوا يدهنون بعظام الميتة، وبعض الآثار كالفيل وغيرها. أدركت ناسا من سلف العلماء أو أهل العلم يدهنون ويمتشطون بعظام الميتات، وذكر منها الفيل وغيرها. فهذا أثر للزهري يؤكد ما سبق ذكره من أن العظام عظام الميتة طاهرة وليست بنجسة. هذا هو الاستثناء الأول. الآن الميتة كل ميتة نجسة إلا الاستثناء الأول الآدمي. الثاني وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يعني حيوان البحر، كل حيوان في البحر فإن ميتته طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا كانت ميتته حلال فهي طاهرة. وقول المؤلف رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، هنا ملحوظة مهمة، وهي عندنا الآن ميتة البر ما حكمها؟ طاهرة ونجسة؟ نجسة. ميتة البحر طاهرة. هذا الحيوان الآن المائي وهذا الحيوان البري. طيب الحيوان البرمائي أشار إليه المؤلف ونص عليه ابن قدامة في المغني، كيف نعرف الآن؟ إحنا الآن لو ماتت شات، هذا حيوان البر ماتت ميتة بدون زكاة، نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. لو رأينا سمكة في البحر ميتة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب نبي برمائي، أعطونا حيوان برمائي. ضفدع، ضفدع ها، السلحفاة، السلحفاة البحرية، كيف نعرف أن هذا الآن بري أو مائي؟ ابن قدامة ذكر قيد جيد، ها هو هذا أشار إليه، الذي يولد أو يبيض في البحر فهو مائي وإن عاش في البر، يعني وإن خرج إلى البر، والذي يولد أو يبيض أو يفرغ في البر فهو بري وإن دخل في الماء. وهذا ضابط جيد ذكره ابن قدامة، أشار إليه المؤلف لكن ليس توضيحا كالمغني، أنه قال حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لكن ابن قدامة ذكر هذا القيد الجيد، الحيوان الذي يولد أو يلد أو يبيض في البر فحكمه حكم الحيوان البري وإن كان يدخل في الماء، والحيوان الذي في الماء في البحر الذي يولد أو يلد ويبيض في البحر في الماء فهو حكم المائي وإن عاش في البر. فنشوف هل هذا أين يولد؟ أين يلد؟ أين يبيض؟ في البحر، حتى وإن خرج في البر فميتته طاهرة. هذا يولد أو يبيض في البر، يدخل أحيانا في الماء، نقول ميتته نجسة وإن دخل في الماء. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. عند الحنابلة في المشهور من المذهب إباحة حيوان البحر مطلقا، واستثنوا ثلاثة، استثنوا الضفدع والحية حية البحر والتمساح، هذا المشهور. أما الحية والضفدع قالوا لخبثهما، وأما التمساح فقالوا لأن عنده إيش؟ ناب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وإلا فإن الحديث عام في كل ميتات البحر، وهو الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحل ميتته، الحل ميتته، حتى وإن كان نظيره في البر محرما فهو حلال، مثل كلب البحر، ما دام أنه في البحر نظيره الآن محرم في البر، لكن عندنا دليل عام الحل ميتته. وفي خلاف بين العلماء، لكن الصحيح والله أعلم أن ميتته طاهرة، لأن عندنا الآن عموم. والأخذ بالعموم هل هو دليل قوي ولا ضعيف؟ إيش رأيكم؟ يعني كون الإنسان يستدل بعموم آية أو بعموم حديث، هل هذا مع قوة ولا نقول يمكن مخصص في مخصص؟ الأخذ بالعام من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة أن تأخذ آية عامة بعمومها وحديث بعمومها، هذا دليل قوي. متى يضعف في هذا العموم؟ عندما يوجد مخصص. هل عندنا مخصص يخصص لنا أي حيوان من حيوانات الماء؟ ما عندنا. إذن يبقى العموم على عمومه، ما عندنا استثناء، ما عندنا استثناء. لو حصل، لو عندنا دليل يستثني قلنا استثنينا بعض الحيوانات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال الحل ميتته، فدل على أن كل حيوان مائي فهو حلال وطاهر. طيب ما في استثناء، ما حد يقدر يستثني لنا حيوان مائي؟ صفة صفة. إذا كان هناك حيوان مائي ضار، ها نستثني ولا نستثني؟ نستثني لوجود إيش؟ لوجود الضرر. وعندنا قاعدة عامة أن الضار حرام، في باب الأطعمة من الأمور المحرمة ما يكون فيه إيش؟ ضرر كالسم ونحوه. لكن القاعدة منضبطة، كل حيوان مائي ميتته حلال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. قال وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. يعبر العلماء بالنفس يعني الدم، معنى النفس الدم. ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، ما ليس له دم يسيل. سمي الدم نفسا، قالوا لأن النفس اسم لجملة الحيوان، النفس اسم لجملة الحيوان، وقوام الحيوان بالدم، قوام الحيوان بالدم، فسمي الدم نفسا. فقوله وما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل إذا لم يكن متولدا من النجاسات. فهذا أيضا مستثنى من الميتة النجسة. لاحظوا الآن الأصل في الميتات، ميتات البر، أنها نجسة. استثنينا ثلاث أمور، أولا ميتة الآدمي فهي طاهرة، ثانيا ميتة البحر، ثالثا ميتة ما ليس له نفس سائلة دم يسيل. ممكن الآن نسوينا تقسيمة، نقسم الحيوان إلى قسمين، نسوي خلاصة. الحيوان عندنا قسمان كبيران. قسم الأول ما ليس له نفس سائلة، هذا رقم واحد، ما ليس له نفس سائلة، وهو نوعان. الأول ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، مثل الذباب، العقرب، نسمي البق، هذا يتولد من الطاهر فميتته طاهرة. الثاني ما يتولد من النجاسات مثل دود الحش، الحش يعني مكان النجاسة، وصراصيره أو صراصيرة، فهذه يسمي زهيوي وغيره اللي تكرمون في الخلاء، فهذا يتولد من النجاسة فهنا ميتته إيش؟ نجسة، حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة. إذن القسم الأول من الحيوان ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له دم يسيل، نوعان، ما يتولد من الطاهرات كالذباب ونحوه فهو طاهر حيا وميتا، ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهذا نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسات. النوع الثاني ما له نفس سائلة، له دم يسيل، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تباح ميتته، هذا التلخيص ما سبق، ما تباح ميتته وهو حيوان البحر، حيوان البحر فهذا طاهر حيا وميتا، حيوان البحر طاهر حيا وميتا، هذا النوع الأول من القسم الثاني. الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي، ما لا تباح ميتته غير الآدمي مثل حيوان البر فهذا ينجس بالموت، ما لا تباح ميتته غير الآدمي فهذا ينجس بالموت. الثالث الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. أعيد التقسيم، هو تلخيص ما سبق، الحيوان قسمان، القسم الأول ما ليس له نفس سائلة يعني دم يسيل وهو نوعان، الأول ما يتولد من الطاهرات كالذباب ونحوه فهو طاهر حيا وميتا، الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهذا نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة، القسم الثاني ما له نفس سائلة وهو ثلاثة أنواع، الأول ما تباح ميتته وهو حيوان البحر فهذا طاهر حيا وميتا كالسمك وغيره، الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي فهذا ينجس بالموت، الثالث الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. نعم، أنا حاط بالي أن كل درس باب، فهل نفتح باب الأسئلة وندخل باب آخر؟ شو رأيكم؟ ها؟ كيفكم؟ نكمل؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. في هذا الباب آداب قضاء الحاجة. لماذا سمي هذا الباب قضاء الحاجة؟ قالوا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، فأخذوا من هذا الحديث باب، سمي باب قضاء الحاجة، يعني الآداب المتعلقة بالخلاء. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. الآن ما هي آداب الخلاء؟ الخلاء معروف مكان قضاء الحاجة، يسميه الناس اليوم الحمام، وكلمة الحمام في اللغة وفي الشرع تعني إيش؟ مكان الاستحمام. كلمة الحمام في اللغة مكان الاستحمام. قد وهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عندما ذكر أنه لا يوجد حديث في الحمام، وهناك أحاديث لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر وغيره. فكلمة الحمام إذا قرأتها في كتب الفقه أو اللغة ليس المقصود الخلاء، هو مكان الاستحمام. ووهم ابن القيم رحمه الله، لأن كما تعرفون أن ابن القيم ألف زاد المعاد وين؟ في السفر، وهو ذائب إلى الحج بالطريق، قال ماكو شغل خلنا ألف لكتاب، فألف 5 مجلدات. تصوروا أن من هذه المجلدات 5 الرابع الطب النبوي يؤلفه ابن القيم من حفظه، وهذا يعني شيء إحنا الآن ممكن ما نصدقه، لكن كان العلماء عندهم حافظة قوية. فابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهم بعض الأوهام، وهذا لا ينقص من قيمة الكتاب لأنه ألفه بعيدا عن الكتب والمراجع. طيب، من دخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندنا حديثان في ذلك. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، كنيف المرحاض أو مكان الخلاء، أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، حديث في سنن الماجة صحيح، فهذا الدليل على التسمية. والحديث فيه فائدة التسمية هنا، يعني فائدة التسمية عند دخول الخلاء أنها إيش؟ ستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر، وهذا مهم لأن بعض الحوادث تحصل عند كثير من الناس، حوادث العين ومس الجن بسبب عدم التسمية عند دخول الخلاء، فينبغي أن يتفطن لذلك وينتبه إلى ذلك، وينصح الأهل والأولاد بضرورة تعليمهم إيش؟ التسمية، لأنها ستر تستر عورات بني آدم عن الجن، فإن الجن يؤذون بني آدم بالمس وبالعين أيضا، يؤذون بني آدم بالمس وبالعين، فكان من الحكمة أن يقول بسم الله قبل الدخول. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عندنا روايتان: الخبث بتسكين الباء والخبث بضمها. إذا قلنا الخبث فهو الشر، والخبائث النفوس الشريرة الأشرار يعني، وإذا قلنا الخبث فيعني ذكران الجن والخبائث إناثهم. فيستعيذ الإنسان من الشر ومن الجن ذكرانهم وإناثهم في قوله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فائدة الاستعاذة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به لدفع شر الجن وأهل الشر. فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة الاستعاذة أنها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع شر الجن وغيرهم. بسم الله، قال بعض أهل العلم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول بسم الله، فلا ينبغي الزيادة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها لم ترد. الخطابي رحمه الله يقول أكثر روايات الحديث اللهم أني أعوذ بك من الخبث بتسكين الباء، أكثر روايات بالتسكين. ولماذا؟ لأنه أعم، يعني قلنا التسكين ما معناه الشر، فهو أعم من الجن، فإن هناك شرور أكثر من الجن، ذكر ذلك الخطابي في شرحه لسنن داود المسمى معالم السنن. المؤلف رحمه الله يمكن ذكرنا في الدرس السابق من حسن تأليفه أنه يصدر في كل باب حديث، فهنا حديث بسم الله حديث أعوذ بالله من خبث الخبائث، وأما رواية ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فهي رواية ضعيفة في سنة ابن ماجة زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. فالصحيح أن يقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متى يقول الذكر؟ الآن إحنا عندنا الآن متى نقول الذكر؟ إذا كان الإنسان في الخلاء المحاط مثل حمام البيت يقوله عند إيش؟ الدخول، قبل أن يدخل بسم الله. وإذا كان في البر يقوله قبل أن يقضي حاجته، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يتقدم مكان قضاء الحاجة ويقضي حاجته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المكان المحاط كالخلاء المعروف اليوم بالحمام فهذا يقوله قبل الدخول. قال وإذا خرج قال غفرانك، إذا خرج قال غفرانك. نسألكم سؤال بالنحو، لماذا نصبت غفرانك؟ يعني بعض الناس يقول غفرانك أو غفرانك، لا أن تخرج تقول غفرانك. دارسين النحو أكيد تعرفون، من يعرف؟ أقولها يا جماعة سؤال سهل، مفعول به أين الفعل؟ ما في فعل، ضمير المستتر تقديره ها هو غفرانك، ها أنا غفرانك، ها أطلب غفرانك، ما هو غفرانك، يعني أطلب من الله عز وجل أن يغفر لي. فلما تخرج لا تقول غفرانك خطأ، قل غفرانك. والعلماء يقولون الأذكار لا بد أن تقرأ قراءة صحيحة، ولا الآن بعض الناس بعد الصلاة يستغفر، إيش يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو قال الإنسان استغفر الله هو لم يستغفر الله، صح يا جماعة؟ لأن فيها تقديران. لاحظ الآن لو قلت استغفر الله استغفر الله، إما يكون المعنى عياذا بالله استغفر الله فيكون الله هو المستغفر، أو استغفر فلان الله، وفي كلا الحالتين أنت ما استغفرت. لاحظ اللفظة، لا تقول استغفر الله، إنما قل استغفر الله، أنا استغفر الله. فيقول علماء العبارات بالأذكار لابد أن تكون صحيحة، ويحاول الإنسان أن ينطقها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر استدل أيضا بمعنى قريب من ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، أنه قال له قبل النوم أن تقول اللهم أسلمت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ووالدت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ها وبنبيك الذي أرسلت. فقال له أعد، فقال البراء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فابن حجر ذكر هذه النقطة أن الأذكار ما تغير، واحد يقول هو النبي هو الرسول، فالمحافظ على الأذكار بإعرابها الصحيح أمر مهم. غفرانك، لماذا يقول غفرانك؟ ليش الإنسان يخرج من الحمام أو الخلاء يقول غفرانك؟ هل أذنب ذنبا؟ بعضهم قال لأنه انحبس عن الذكر فيسأل الله المغفرة بهذا الوقت الذي لم يذكر فيه الله عز وجل. ما رأيكم بهذا التعليل؟ هذا التعليل ضعيف، يقول أنه حبس عن الذكر فيستغفر رب أنا يا ربي ما استطعت أذكرك. نقول من الذي منعه من الذكر؟ أليس هو الله؟ الله هو اللي منعه من الذكر، فهذا الاستدلال ضعيف. الأحسن أن يقال لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، لما تخفف من أذية الجسم الفضلات تذكر أذية الإثم فدعا الله عز وجل أن يخفف عنه بهذه المغفرة، وهذه علة جيدة. غفرانك كما تخففت من أذية الجسم، أدعو ربي أن يخفف من أذية الإثم، وتخفيف أذية الإثم يكون بإيش؟ يكون بالاستغفار. ولذلك قال غفرانك. إذن التقدير أطلب غفرانك أو أسألك غفرانك. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الرواية أيضا لا تصح، فالصحيح أن يقال بعد الخروج غفرانك، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. عائشة رضي الله عنها تقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان به من أذى. فهذه هي القاعدة. يقول النووي رحمه الله قاعدة الشرع تقديم اليمنى فيما كان من باب التكريم، واليسرى فيما كان خلاف ذلك، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلائه وما به من أذى، وكانت يده اليمنى صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه. فهذه القاعدة العامة، كل ما كان من باب التكريم فتقدم اليمنى، وما كان من باب إزالة النجاسة أو الأذى تقدم اليسرى. يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. أحسن نتوقف عند هذه النقطة ونفتح باب الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.